أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى يا ذا الجلال والإكرام. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. لازلنا أيها الإخوة نتحدث عن سيرة ومسيرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وقد وقفنا مع وقفات في سيرته عليه الصلاة والسلام يغفل البعض عن ذكرها، مع أن لها تأثيرا كبيرا في مجريات حياة الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد مبعثه. توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن عليه حزنا عظيما، لكن الآلام أحيانا تتوالى، فإذا بأقرب الناس إلى قلبه زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وإذا بها تلحق بالرفيق الأعلى وتموت رضي الله عنها وأرضاها. فمات أبو طالب ثم ماتت خديجة، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي ذلك العام بعام الحزن. يقول بعض العلماء وفي السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مات الشفيقين، الأول أبو طالب الذي كان يحمي النبي من أعداء الله، والثانية خديجة التي كانت تغسل بكلماتها العذبة ما علق بفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت دواء لدائه وشفاء لجروحه وبلسما لما يصيبه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. خديجة رضي الله عنها وأرضاها لا تستطيع أن تمر على ذكرها وعلى اسمها دون أن تشيد بهذه المرأة العظيمة التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. خديجة رضي الله عنها وأرضاها بذلت مالها وبذلت حياتها وبذلت كل ما تملك من أجل أن تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع دعوته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من المواقف لهذه المرأة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في منزله أتى جبريل فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، تقدم الآن خديجة معها إناء فيه طعام أو إدام، فإذا أتت إليك فأقرئها من ربها السلام. الآن لو واحد منا يقال له إن العظيم فلان أو الأمير فلان أو الوزير فلان يقرئك السلام، كيف يكون فرحه؟ لأن يعلم أن إقراء السلام وراءها منافع. الذي يقرئها السلام رب العالمين من فوق سبع سماوات. فبكت رضي الله عنها وكانت صاحبة علم وفقه، ما قالت وعليه السلام، لماذا؟ لأن الله هو السلام، قالت: الله السلام ومنه السلام. فكانت هذه بشارة، قال: إذا أتت خديجة فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لهذه المرأة فضلها ومنزلتها ومكانتها، لم يتزوج عليها في حياتها، لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ لها ودها ومحبتها حتى بعد وفاتها رضي الله عنها. هذا هو الحب العظيم، وهذا هو الحب الخالد، وهذا هو الحب العفيف الذي يجب أن يقتدي به المسلمون. تقول عائشة وكانت تغار من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهن جميعا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر أن يذكر خديجة. فقلت يا رسول الله ما تريد من امرأة سفعاء الخدين كبيرة في السن، قد أكل عليها الدهر وشرب، قد أبدلك الله امرأة خيرا منها، تعني نفسها. قال صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطاني الله جل وعلا ولدها وحرمني ولد غيرها. ولهذا جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم وعبد الله، أحيانا يقال والطيب والطاهر، وهذه إنما هي صفات لعبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم. أولهم القاسم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكنى به فيقال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، ثم عبد الله ويلقب بالطيب والطاهر، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة رضي الله عنهن جميعا. وقد مات جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما عدا فاطمة، فبقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تمهل كثيرا رضي الله عنها وأرضاها. ماتت خديجة ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا خرج أبو لهب في المشهد مرة أخرى، لكنه خرج حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يدافع عن النبي ويحميه. لم يكن أبو لهب كأبي طالب صاحب عقل وتفكير مستقل، وإنما هو يتأثر بمن حوله، فقام في أهل مكة فقال إن محمدا ابن أخي فلا يمسنه أحد منكم بأذى. ذهب إليه أبو جهل، أبو جهل يعرفه، صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، فقال له يا أبا لهب أنت تدافع عن محمد؟ قال نعم إنه ابن أخي. قال أتابعته على دينه؟ قال لا. قال أما تعلم أن محمدا يقول إن عبد المطلب في النار؟ فغضب فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أين عبد المطلب؟ قال عبد المطلب في النار. قال والله لا زلت لك عدوا وأنت تقول إن عبد المطلب جدك في النار. قال ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب فهو في النار. فأخذ أيضا عداوة جديدة لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وقد تقدم أن أبا لهب لما توفي رآه العباس بن عبد المطلب في المنام بشر حال، قال ماذا وجدت؟ قال لم أزل بشر حال إلا أني سقيت في مثل هذه. قالوا بماذا؟ قال حينما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قامت مولاته ثويبة فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فكافأها فأعتقها، فقربه من النبي صلى الله عليه وسلم نال به هذا الأمر. لما توفي أبو طالب الدين ما فيه واسطة، الدين واضح بين على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيرهم. لما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي خذه فواره، فواره في التراب، الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يوارى في التراب. فقال علي يا رسول الله أبو طالب حماك ودافع عنك وناضل من أجلك، فهل تغني عنه شيئا؟ والله بالفعل حينما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتمنى من أعماق قلبك أن أبا طالب أسلم وأنه يكون من أهل الجنة، لكن رحمة الله لم تدرك. قال يا رسول الله عمك أبو طالب دافع عنك وحماك، فهل تغني عنه شيئا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعة خاصة، قال إلا أن تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه. قال صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولهذا ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن أهون أهل النار عذابا، قال رجل تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه، فكيف بمن كان في النار ليله ونهاره وأكله وشرابه وطعامه؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إنه عز وجل جواد كريم. بدأ المشركون بعد هذا يذيقون النبي صلى الله عليه وسلم الأذى والعذاب، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة. وتتذكرون ماذا قال له ورقة بن نوفل؟ قال له ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. قال السهيلي وإنما ذكر هذا لأن من أعظم ما يكون على قلب الإنسان أن يخرج من أرضه وأن يبعد عن أهله. نسأل الله عز وجل لي ولكم السلامة والعافية. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى أن أقرب مكان إليه هو الطائف. تعلمون بين مكة والطائف مسافة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو إيش؟ مهموم، طريد من أرضه، ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. أخذت أبحث المسافة من مكة إلى الطائف ماذا كان يفعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي طريق يسير فيه حتى وصل، أم ماذا كان يعمل؟ حتى وجدت أن بعض المؤرخين كان يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهموما من مكة إلى الطائف، فكان يمر بالقرى فيدعوهم إلى الله جل وعلا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، عليه أفضل الصلاة والسلام. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الطائف كان، وهذا أيضا من الأمور التي يأخذها الدعاة إلى الله جل وعلا، بدأ برؤساء أهل الطائف، لأن إذا صلح الرأس صلح الجسد. فذهب إلى أبناء عبد ياليل ابن عبد كلال، وكانوا هم أسياد ثقيف، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام وأن يمنعوه وأن يحموه. فماذا فعلوا؟ الإنسان ناس تختلف، من الناس من يتأذى إذا ضرب، ومن الناس من يتأذى إذا ضرب جسده، ومنهم من يتأذى إذا ضرب قلبه بالكلمات. يعني البعض قد يتحمل الضرب لكنه لا يتحمل أن يجلد بتلك الكلمات التي فيها سخرية واستهزاء، وخاصة شخص كقامة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أصدقك أبدا، لئن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أتحدث إليه، ولئن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أتحدث معه. قال الآخر والله لو كنت صادقا لأمزقن أستار الكعبة. قال الثالث أما وجد الله نبيا غيرك حتى يبعث؟ هناك أناس أعظم منك وأكثر مالا وولدا. وهذه التي كان يقولها الوليد بن المغيرة، يقول لو كان لله جل وعلا نبي لكنت أنا أكثر الناس مالا وولدا، لكن الله عز وجل كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت منكم ما سمعت، خلوا بيني وبين الناس، يعني اتركوني أبلغ كلمة الله جل وعلا، إن قبل الناس فذاك، وإن لم يقبلوا فقد كفيتم. فأغروا به السفهاء والصبيان، فأخذوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، والدماء تتقاطر على قدمه عليه الصلاة والسلام، وخلفه زيد بن حارثة يقي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حائط لشيبة وعتبة بن ربيعة بستان، فكأنهم أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لديهم غلام اسمه عداس نصراني، قالوا يا عداس خذ هذا العنب من عنب الطائف واذهب به إلى محمد. أخذ عداس العنب وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام العنب فهو يتناوله يقول بسم الله، قال عداس: ما هذا؟ أول مرة أسمع هذه الكلمة، بسم الله. قال: من أين أنت يا عداس؟ قال: أنا من نينوى. قال: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: نعم. وما أدراك؟ قال: ذاك أخي هو نبي وأنا نبي. فقام عداس يقبل رأس النبي ويده ورجله، فقال شيبة وعتبة: أرسلنا له بالطعام فأفسد علينا الغلام. عاد عداس فقال له عتبة: يا عداس، لا يغرنك هذا الرجل، فإن دينك خير منه. قال: لا والله، إن دينه خير، والله ما على وجه الأرض رجل أبرك من هذا الرجل الذي كنت عنده. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه، وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.